إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا فيما مضى عن تقسيمات اللفظ من حيث وضوح دلالته على المعنى وخفائها، كما تكلمنا عن طرق دلالة اللفظ على المعنى، وأنها تنقسم إلى 4 أقسام: عبارة النص وإشارته ودلالته واقتضائه. تكلمنا عن عبارة النص وإشارته ودلالته، ونتكلم الآن عن اقتضاء النص. قال المؤلف غفر الله لنا وله: الاقتضاء معناه في اللغة الطلب، الاقتضاء معناه في اللغة الطلب، وفي الاصطلاح كما يقول السرخسي هو عبارة عن زيادة على المنصوص عليه يشترط تقديمه ليصير المنظوم مفيدا أو موجبا للحكم، وبدونه لا يمكن إعمال المنظوم. وبتعبير آخر، دلالة اقتضاء النص هي دلالة اللفظ على مسكوت عنه يتوقف صدق الكلام وصحته واستقامته على ذلك المسكوت، أي على تقديره في الكلام. والعبارة الثانية أسهل وأوضح من العبارة الأولى. اقتضاء النص معناها دلالة اللفظ على مسكوت عنه، دلالة اللفظ على مسكوت عنه يتوقف صدق الكلام وصحته واستقامته على ذلك المسكوت، أي على تقديره في الكلام. يعني منطوق الكلام يبقى ليه حكم، والمسكوت عنه ليه لحكم. مثال قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. قال تقدير معنى النص: حرم عليكم نكاح أمهاتكم وبناتكم. حرمت عليكم أمهاتكم، مش الأم هي محرمة بذاتها، حرم إيه؟ نكاحها، حرم نكاحها. هذا المعنى دل عليه اللفظ عن طريق الاقتداء، لأن التحريم لا ينصب على الذوات وإنما على الفعل المتعلق بها وهو النكاح. يبقى حرمت عليكم أمهاتكم، دل اللفظ عن طريق الاقتداء، عن طريق الاقتضاء بتحريم نكاح الأمهات وسائر المذكورات من النساء مع الأم إيه؟ مع الأمهات. يبقى ده إيه؟ دلالة اقتضاء الايه اللفظ، اللي هي دلالة اللفظ على مسكوت ايه مسكوت عنه. حرمت عليكم امهاتكم يعني حرم عليكم نكاح ايه، يبقى المسكوت عنه هو الايه النكاح، النكاح ومسكوت. بس اللفظ اقتضاه ليه؟ لان الحرمة المستفادة من ظاهر اللفظ لا تنصب على الذات، فالام مش محرمة بذاتها انما ايه محرمة نكاحه. زي أحل لنا، أو قال عليه الصلاة والسلام في الذهب والحرير: هذان حل لنساء أمتي حرام على ذكورهن. فالذهب والحرير مش محرم لذاته، محرم لبسه على الايه لبسه على الجاي. ده دلالة ايه اقتضاء اللفظ، ده دلالة ايه اقتضاء اللفظ. ومثل قوله تعالى في المحرمات من الأطعمة: حرمت عليكم الايه الميتة، مش الميتة النفسية محرمة، محرم ايه أكلها والانتفاع بها. استفدنا هذا المعنى بدلالة اقتضاء الايه اللفظ. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. مش الخطأ نفسه اترفع ومش النسيان نفسه ارتفع، انما ايه اهل الرفع الاثم، رفع الايه، رفع الاثم المترتب على فعل على هذه الافعال. يبقى الاثم هو الايه المرفوع، رفع عن امتي حكم هذه الاشياء عمن صدرت عنه، فيكون الاثم مسكوتا عنه، وقد توقف صدق الكلام على تقديره فيعتبر من مدلول الحديث بدلاله الاقتضاء. كذلك ان يقول انسان لاخر، واحد واقف بمعزه بيبيعها في السوق، يقوم واحد يقول له ايه تصدق بها على الفقراء عني ب10 دنانير، تصدق بهذه الشاة على الفقراء عني ب10 ايه بدنانير، معناه ايه صاحب المعزة مش هروح يوزعها صدقة على من قال له يتصدق بها عني، لكن معناه ايه انني اشتريتها منك بايه ب10 دنانير فتصدق بها بايه، خلاص يبقى انت خد ال10 دنانير وتصدق بالمعزة على ايه على الفقراء. ايوه، لأن مالك الشاه لا ينوب عنه في التصدق بها الفقراء إلا بعد أن يتملكها الآمر بالصدقة بعد الشراء، فالشراء ثابت بدلالة اقتضاء النص. إذ معنى دلالة اقتضاء النص دلالة اللفظ على مسكوت عنه يتوقف صدق الكلام وصحته واستقامه على تقدير ذلك الايه المسكوت. حرمت عليكم أمهاتكم، حرم عليكم ايه نكاح أمه، حرمت عليكم ميتة يعني أكل الايه الميتة، خد بالك لا بد من هذا التقدير، ولا يستقيم الكلام إلا بتقدير هذا المسكوت إيه عنه. يبقى هذه الدلالات الأربعة، دلالة العبارة والإشارة والدلالة والإيه والاقتضاء. قال وخلاصة ما قلناه في دلالة اللفظ على معناه أن دلالة العبارة والإشارة والدلالة والاقتضاء، الخلاصة بقى أن دلالة العبارة هي دلالة النص بصيغته وألفاظه على الحكم مع سوق الكلام له. دلالة العبارة هي دلالة النص بصيغته وألفاظه على الحكم، والكلام أصلا مسوق لإثبات هذا الإيه؟ لإثبات هذا الحكم، ويقال هذا الحكم الثابت بعبارة الإيه؟ بعبارة النص. دلالة الإشارة هي دلالة النص بصيغته وألفاظه على الحكم من غير أن يكون الكلام إيه مسوقا إيه مسوقا له. أيوة، ويقال الحكم أو الثابت بإشارة الإيه النص. وإن الدلالة أي دلالة النص هي دلالته على الحكم لا بصيغة النص وألفاظه بل بروحه ومعقوله، ويقال الحكم أو الثابت بدلالة النص. ودلالة الاقتضاء هي دلالة النص لا بصيغته وألفاظه ولا بمعناه، ولكن بأمر زائد اقتضى تقديره في الكلام ضرورة صحة واستقامة الكلام وصدقه. ومن هذه الخلاصة في الدلالات التي مرت بنا يظهر لنا أن كل معنى يفهم من النص بطريق من طرق هذه الدلالات الأربعة يعتبر من مدلولات النص وثابتا به، والنص دليلا وحجة عليه، ولهذا تعتبر هذه الدلالات الأربع دلالة المنطوق أي منطوق النص، وهي تقابل دلالة المفهوم أي مخالفة المفهوم مخالفة الذي سنتكلم عنه. يبقى الدلالات الأربعة عبارة النص وإشارة النص ودلالة النص واقتضاء النص دي كلها تعتبر دلالة الإيه المنطوق، دلالة الإيه المنطوق. يبقى دلالة المفهوم أي مفهوم المخالفة ما معناها؟ يقول قلنا إن دلالة اللفظ على مساواة المسكوت عنه للمنطوق في الحكم هو من الدلالات اللفظية، ويسمى دلالة النص أو مفهوم الموافقة. دلالة اللفظ على مساواة المسكوت عنه للمنطوق في الحكم هو من الدلالات اللفظية، ويسمى دلالة النص أو مفهوم الموافقة. أما دلالة اللفظ على ثبوت نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه، أي أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق به في الحكم، فهذا يسمى مفهوم الإيه المخالفة. دلالة اللفظ، دلالة النص أو مفهوم الموافقة معناها دلالة اللفظ على أن المسكوت عنه بيساوي إيه المنطوق به في الإيه في الحكم، هذه معنى دلالة النص أو مفهوم الموافقة. بمفهوم المخالفة ودلالة اللفظ على إن المسكوت عنه حكم غير حكم الإيه؟ المنطوق به، يبقى ده اسم مفهوم مخالفة. الحكم الأول اللي هو مفهوم الموافقة يسمى منطوق النص، ومفهوم المخالفة يسمى مفهوم المخالف أو دليل الخطاب. وفي هذا المعنى يقول الآمدي: وأما مفهوم المخالفة فهو ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت مخالفا لمدلول في محل النطق ويسمى دليل الخطاب، وإنما سمي دليل الخطاب لأن الخطاب دل عليه. مفهوم المخالفة اللي هو دلالة اللفظ على ثبوت حكم نقيض المنطوق به للمسكوت عنه، هذا أنواع مفهوم المخالفة، هذا أنواع، منها مفهوم الصفة، ومنها مفهوم الشرط، ومنها مفهوم الغاية، ومنها مفهوم العدد، ومنها مفهوم اللقب. مفهوم الصفة هو دلالة اللفظ المقيد بوصف على نقيض حكمه عند انتفاء ذلك الوصف. مفهوم الصفة دلالة اللفظ المقيد بوصف على نقيض حكمه عند انتفاء ذلك الوصف، يبقى هذا الحكم ثبت ليه؟ لمن أجل هذه الصفة. إذا انتفت الصفة انتفى الايه؟ انتفى الحكم. والمقصود بالوصف هنا مطلق القيد غير الشرط والغاية والعدد، فالوصف هنا يراد به ما هو أعم من النعت، الوصف أعم من النعت اللي هو في الايه؟ في النحو، سواء كان نعتا نحويا مثل في الغنم السائمة زكاة، السائمة ايه؟ ده نعت الايه؟ نعت الغنم، او مضافا نحو سائمة الغنم، فالسائمة مضاف والغنم مضاف اليه، او مضافا اليه نحو مطل الغني، مطل الغني، يبقى ايه اذا كان مطل من الفقير ما يبقاش ايه؟ ما يبقاش كده، مطل الغني ظل، يبقى مطل الفقير مش ايه؟ من الظلم. او ظرف زمان كقوله تعالى: اذا نودي للصلاة ايه؟ من يوم الجمعة. او ظرف مكان نحو: بع في بغداد، يبقى ما بيعش في غير ايه؟ في غير بغداد. يبقى مفهوم الصفة دلالة اللفظ المقيد بوصف على نقيض حكمه عند انتفاء ذلك الايه؟ الوصف. مثال قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم إيه؟ المؤمنات. الفتيات هنا مراد بها إيه؟ الجاريات الإيه؟ المملوكات، بس بشرط أن تكون إيه؟ مؤمنات. يبقى نكاح الأمة، نكاح الأمة المؤمنة عند العجز عن إيه؟ عن مهر الحرة يجوز نكاح الأمة، بس بشرط أن تكون إيه؟ مؤمنة. فدلت الآية الكريمة على إباحة نكاح الإماء المؤمنات عند العجز عن نكاح الحرائر، ودلت الآية بمفهوم المخالفة على النهي عن نكاح الإماء غير الإيه؟ المؤمنة. يعني تتجوز أمة وكافرة كما تبقى إيه؟ مشكلة على مشكلة، مشكلة على مشكلة. يبقى أنت إيه؟ عاجز عن نكاح الحرة، يبقى تنكح إيه؟ أمة مؤمنة، تنكح إيه؟ أمة مؤمنة. فإذا كانت الأمة غير مؤمنة يبقى إيه؟ يبقى لا تنكح. مثال أيضا قوله تعالى في المحرمات: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. فالذين من أصلابكم ده وصف لإيه؟ لأبنائكم. يبقى أبنائكم الذين ليسوا من أصلابكم يبقوا مش إيه؟ مش محرمات. فامرأة الولد المتبنى لا تحرم، امرأة الولد المتبنى لا تحرم. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام: في السائمة زكاة، في السائمة زكاة. يبقى المنطوق ان الزكاة واجبة في الايه؟ في الـ في الـ في الانعام الايه؟ السائمة. يبقى مفهوم المخالفة اذا الانعام لم تكن سائمة لا تجب فيها ايه؟ زكاة. يعني الناس دلوقتي عندها مزارع بقر، عندها مزارع بقر، المزرعة فيها 300-400 راس، هل على اصحاب مزارع البقر زكاة ولا لا؟ نقول لا. ليه؟ ده بلغت النصاب وحد الحول. نقول شروط الزكاة في النعم أن تبلغ النصاب ويحول الحول أن تكون إيه؟ سائمة. معنى سائمة يعني ترعى في الكلى الإيه؟ المباح، طول العام أو أكثره، ودي مش سائمة يبقى ليس فيها إيه؟ زكاة. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام: فمن باع نخلة مؤبرة فثمرتها للبائع، من باع نخلة مؤبرة فثمرتها لإيه؟ البائع. واحد عنده نخلة ولقحها ومستني بقى إيه؟ يجني ثمرتها وبعها، يبقى ثمرتها إيه؟ للبائع. ثمرت ليه؟ لأنها إيه؟ باعها مؤبرة. مفهوم المخالفة إذا باعها غير إيه؟ غير مؤبرة، يبقى لا تكون للإيه؟ البائع. كذلك قوله علي قول جابر رضي الله عنه: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة ما لم تقسم، ما لم إيه؟ تقسم. فإذا يبقى مفهوم مخالفة إذا قسمت الشركة يبقى إيه؟ مفيش إيه؟ مفيش شفعة. قوله عليه الصلاة والسلام: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. واللي بمعنى المطل، مطل الغني إيه؟ ظل. لي الواجد معنى مطله، لي الواجد يبقى غير الواجد إيه؟ لا يشتكى ولا يرفع عليه قضية في المحاكم ولا حاجة، إنه مش إيه؟ مش واجد. ده مفهوم الإيه؟ الصفة. ده مفهوم الصفة، والصفة قلنا أبلغ وأعم من أن تكون الصفة اللي هي في الإيه؟ اللي هي في النحو. يبقى سواء مطلق القيد يبقى هذا مفهوم الصفة. مفهوم الشرط هو دلالة اللفظ المفيد لحكم معلق بشرط على ثبوت نقيضه عند انتفاء الشرط. يبقى مفهوم الصفة دلالة اللفظ المقيد بوصف على نقيض حكمه عند انتفاء الايه؟ الوصف. مفهوم الشرط دلالة اللفظ المفيد لحكم معلق على شرط على ثبوت نقيضه عند انتفاء الشرط، يعني ان التعليق بالشرط يوجب وجود الحكم عند وجود الشرط وعدم الحكم عند عدم الايه؟ الشرط. قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات. زي ما قلنا الايه دلت على اباحه نكاح الايماء المؤمنات عند العجز عن نكاح الايه؟ الحرائر. لكن المفهوم المخالف هو عدم اباحه نكاح الايماء المؤمنات عند القدره على نكاح الايه؟ الحرائر. متى تنكح الامه المؤمنه؟ اذا عجزت عن نكاح الايه؟ الحره. يبقى هذا الشرط الحكم يترتب عليه عند وجوده وبينتفي عنده عند ايه؟ عند عدمه. يبقى شرط نكاح الامه المؤمنه العجز عن مهر الايه؟ الحره. يبقى القادر على مهر الحره لا يجوز ان ينكح الامه الايه؟ المؤمنه. قوله تعالى: وان كن اولات حمل في المطلقات، وان كن اولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن ايه؟ حملهن. يبقى الآية أوجبت للمطلقة النفقة إذا كانت إيه؟ حاملة. يبقى إذا لم تكن حاملة يبقى ملاش إيه؟ ملاش نفقة. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه. يبقى إيه؟ إذا لم تطب المرأة نفسا لزوجها عن شيء من مالها يبقى لا يجوز له إيه؟ أن يأكله. لا يجوز للرجل أن يأكل من مال امرأته سواء من مهرها الذي أعطاها إياه أو من غيره إلا أن تطيب نفسها إيه به. فإذا لم تكن نفس المرأة طيبة لا يجوز لزوجها أن يأكل من ماله. قول النبي عليه الصلاة والسلام: الواهب أحق بهبته إذا لم يثب عنها. أفاد الحديث أن للواهب حق الرجوع في هبته إذا لم يكن قد أخذ عوضا عنها. وطبعا هذا الحديث عايز يحقق هل هو صحيح أم لا. وبعدين معروف أننا نهينا عن الرجوع في الإيه؟ نهينا عن الرجوع في الهبة. إما هذا الحديث تأخذ كمثال فقط بغض النظر عن صحته إيه؟ وعدم صحته. أفاد الحديث أن الواهب حق الرجوع في هبته إذا لم يكن قد أخذ عوضا عنها، والمفهوم المخالف ليس له الرجوع إذا أخذ إيه؟ عوضا عنها. مفهوم الغاية، مفهوم الغاية هو دلالة اللفظ الذي قيد الحكم فيه بغاية على نقيض ذلك الحكم بعد الإيه؟ بعد الغاية. قال الله تعالى: فإن طلقها يعني الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعد، لغاية امتى؟ حتى دي الغاية، حتى تنكح زوجا غيره. فإذا الرجل طلق امرأته ثلاثا ولم تنكح زوجا غيره، يبقى لا يجوز له أن يراجعها. وكذلك قوله تعالى وكلوا واشربوا، لغاية امتى؟ حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. يبقى إذا تبين امتنع الأكل والشرب. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض حتى ولا تقرنوهن حتى يطهرن. فإذا تطهرن يبقى الغاية حتى يطهر، يبقى الاعتزال لغاية يطهر. إن تطهرن انتفى خلاص انتفى الحكم. وفقاتلوا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغى لغاية امتى؟ حتى تفيئة. فاءت خلص خلص القتال. ده مفهوم الغاية. مفهوم العدد هو دلالة اللفظ الذي قيد الحكم فيه بعدد على نقيض ذلك الحكم فيما عدا ذلك العدد. يعني إن تعليق الحكم بعدد مخصوص يدل على انتفاء الحكم فيما عدا ذلك العدد بالزيادة أو بالنقص. قوله تعالى فاجلدوهم 80 جلدة، يبقى لا يجوز الزيادة على 80 ولا النقص عن 80. فكفارة اليمين فمن لم يجد فصيام 3 أيام، لا يجوز يومين ولا يجب 4. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، هذا مفهوم عدد، لا تجوز 101 ولا تجوز 99. يبقى ده مفهوم الأنواع، مفهوم مخالفة، أولا مفهوم الصفة، والثاني مفهوم الشرط، والثالث مفهوم الغاية، والرابع مفهوم العدد، الخامس مفهوم اللقب. مفهوم اللقب وهو دلالة اللفظ الذي علق الحكم فيه بالاسم العلم على نفي ذلك الحكم عن غيره. والمراد بالاسم العلم اللفظ الدال على الذات دون الصفة، سواء كان علما نحو قام زيد، أو اسم نوع مثل في الغنم زكاة، فالغنم اسم نوع وزيد علم. خذ بالك، مفهوم اللقب هو دلالة اللفظ الذي علق الحكم فيه بالاسم العلم على نفي ذلك الحكم عن عن غيره. والمراد بالاسم العلم اللفظ الدال على الذات دون الصف، سواء كان علما أو اسم أو اسم نوع. قوله تعالى محمد رسول الله، مفهومه مفهوم اللقب إن غير محمد ليس رسول الله، ده مفهوم مخالفة. حرمت عليكم أمهاتكم، مفهوم مخالفة، عدم تحريم غير المذكورات في الآية. قوله عليه الصلاة والسلام في البر صدقة، مفهوم مخالفة، إن فيش صدقة في في غير البر. عارفين البر؟ القمح. طيب يبقى دي 5 أنواع لمفهوم المخالفة. قال شروط العمل بمفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة بجميع أقسامه يدل على ثبوت نقيض حكم المنطوق للمسكوت. مفهوم المخالفة يدل على ثبوت نقيض حكم المنطوق للمسكوت، سواء كان حكم المنطوق إثباتا أو نفيا. ويشترط للعمل به عند القائلين به، مفهوم المخالفة عشان يعمل به يشترط ألا يكون للقيد الذي قيد به أي فائدة سوى نفي الحكم للمنطوق للمسكوت، سوى نفي الحكم حكم المنطوق للمسكوت، أي نفي الحكم عند نفي القيد. يشترط للعمل بمفهوم المخالفة إن القيد سواء كان وصف أو غاية أو عدد أو شرط، إن القيد ما يكونش ليه أي فائدة سوى إثبات نفي الحكم المنطوق عن عن المسكوت. فإن كان القيد له فائدة أخرى غير ذلك فإنه لا يكون حجة ولا يصلح للعمل به. بخلي بالك، مفهوم مخالفة يشترط في القيد الذي يقيد به المنطوق حتى ينفى حكم المنطوق عن المسكوت، يشترط في القيد ألا يكون له أي اعتبار ولا فائدة إلا نفي حكم المنطوق عن الإيه؟ عن المسكوت. فإذا كان للقيد فائدة أخرى يبقى لا يصلح هذا القيد لنفي حكم المنطوق عن الإيه؟ عن المسكوت. قال: كأن يكون القيد أكثريا، يعني خرج مخرج الغالب، يكون القيد إيه؟ أكثريا، بيعبروا عنه بيقولوا خرج مخرج الإيه؟ الغالب، زي ما سبق معنا في قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم إيه بهن. الربائب هنا مقيدات بكم قيد؟ قيدين. وربائبكم اللاتي في حجوركم أدي إيه؟ قيد. من نسائكم اللاتي دخلتم بهن أدي قيد إيه؟ ثين. إيش القيد المعتبر وإيش القيد غير معتبر؟ المعتبر هو الثاني، من نسائكم اللاتي إيه؟ دخلتم بهن. فإذا لم تكون، فإن لم تكن دخلتم بهن فلا جناح إيه؟ عليك. أما كونها في حجره أو في غير حجره، فكونها في حجره هنا قالوا هذا القيد لم يأتي لنفي الحكم عن المسكوت عنه، وإنما هو خرج مخرج الإيه؟ الغالب، لأن الغالب الراجل لما بيتجوز امرأة بيبقى ولادها صغيرين وبياخد إيه؟ ولادها إيه؟ يربيه. يبقى الربيبة بتحرم على زوج أمها متى دخل بأمها سواء كانت في حجره أو في غير إيه؟ أو في غير حجره. وقد ذهب بعض الأهل العلم إلى اعتبار القيدين، إلى اعتبار القيدين إن هي تكون إيه؟ في حجره. قالوا: فإذا لم تكن في حجره يجوز له أن إيه؟ أن يتزوجها. يعني الرجل إذا كان إذا تزوج امرأة ولها بنت والبنت كانت كبيرة ما ربهاش جزء أمه، قالوا يجوز أن يتجوز إيه؟ ربيبته. لكن الحقيقة إن هذا إيه؟ لا يجوز. قال: فقوله في حجوركم ليس قيدا احترازيا، وإنما هو قيد أكثري، بناء على أن عادة الناس جرت أن المرأة إذا تزوجت برجل وكان لها بنت من زوج سابق أنها تأخذها معها إلى بيت زوجها الجديد تربيها فيه، فلا يعمل بمفهومه المخالف، بمعنى أن الربيبة تحرم على الزوج بدخوله بأمها سواء كانت في حجره أم لم إيه؟ أم لم تكن. كذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا إيه؟ مضاعف. بعض الناس قال لك ربنا قال أضعافا مضاعف، يبقى لو كانت حاجة كده بسيطة يبقى إيه؟ يبقى جائز، قال اعتبروا هذا الإيه؟ القيد. وهذا القيد غير إيه؟ غير معتبر، لأنه خرج مخرج الإيه؟ الغالب. لأن الغالب إن اللي بيأكل الربا ما بيأكلش حاجة بسيطة ومش ده بإيه؟ بيأكلوا أضعافا إيه؟ أضعافا مضاعفا. فلا يعمل مفهوم المخالف هو جواز أكل الربا إذا لم يكن أضعافا مضاعفا، لأن هذا القيد خرج مخرج الغالب في أمر التعامل بالربا، هو ابتداء بقدر قليل ثم صيرورته مضاعفا بمرور الزمن. يعني شوف دلوقتي ربنا عافينا وإياك، الناس اللي بيخشوا البنك بيقعد طول عمره يسدد في الإيه؟ في الربا اللي هم بيسموه الفوائد. يعني يقعد طول عمره يسدد في الفوائد، ويدور على الرصيد يلاقي الرصيد لسه ايه زي ما هو ما نقصش حاجه. هذا معنى قوله اضعافا ايه مضاعفه، معنى قول لا تاكل الربا اضعافا مضاعفه هذا اخبار بالايه بالواقع، فليس قيدا لتحريم الربا. كذلك مثلا لا يعمل مفهوم المخالفه اذا كان القصد من القيد افاده التكثير والمبالغه، كقول الله تعالى للنبي عليه الصلاه والسلام في المنافقين: استغفر لهم او لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له. هل معنى ذلك إن لو استغفر لهم 100 يغفر الله لهم؟ فهذا إيه العدد ليس بقيد إيه احترازي، وإنما أريد به المبالغة في الاستغفار، يعني مهما أكثرت الاستغفار فلن يغفر الله له. يبقى إذن شروط العمل بمفهوم المخالفة أن القيد الذي قيد به الحكم لا يكون له أي فائدة أخرى سوى نفي حكم المنطوق عن الإيه؟ عن المسكوت. فإذا كان القيد له فائدة أخرى لا يصلح أن يكون إيه؟ قيدا. حجية مفهوم المخالفة، هل مفهوم المخالفة حجة؟ قال: ذهب جمهور العلماء إلى عدم العمل بمفهوم المخالفة في مفهوم اللقب. احنا خدنا في مفهوم المخالفة كم نوع؟ عدوا كده، مفهوم الصفة ومفهوم الايه العدد، مفهوم الشرط، مفهوم الغاية، ومفهوم الايه المخالفة، خمس أنواعهم. قال ذهب جمهور العلماء مفهوم اللقب، ذهب جمهور العلماء إلى عدم العمل بمفهوم المخالفة في مفهوم اللقب. قال وهو الصحيح، احنا قلنا اللقب بقى ايه، اسم علم او اسم ايه، اسم نوع، اسم علم او اسم ايه، اسم نوع. محمد رسول الله يبقى ايه ده مفهوم ايه، لقب، مفهوم لقب. مفهوم المخالف ان غير محمد مش ايه، مش رسول الله. قوله عليه الصلاة والسلام في الغنم زكاة، في الغنم ايه زكاة، هذا اسم ايه، اسم نوع. هل في الغنم زكاة ينفي أن يكون في البقر زكاة؟ خد بالك، لا ينفي أن يكون في البقر إيه؟ زكاة. يبقى جمهور العلماء ذهبوا إلى عدم العمل بمفهوم المخالفة في مفهوم الإيه؟ في مفهوم اللقب. قال المؤلف هو الصحيح، لأنه لا يفهم منه نفي الحكم عما سوى الاسم الذي أسند إليه الحكم. فقوله عليه الصلاة والسلام في الغنم زكاة لا يفهم منه عدم وجوب الزكاة في البقر ولا في الإبل. وقوله عليه الصلاة والسلام في البر صدقة لا يفهم منه عدم وجوب الزكاة في غير الايه، في غير القمح. ولا فرق في ذلك بين النصوص الشرعية ونصوص القوانين الوضعية وعبارات المؤلفين وعقود الناس في عدم الاحتجاج بمفهوم اللقب. يعني مفهوم اللقب لا يعمل بمفهوم المخالفة فيه، لا يعمل بمفهوم المخالفة في مفهوم الايه، اللقب، لا في النصوص الشرعية ولا في القوانين الوضعية ولا في ايه، في اقوال الناس. فقول القائل دين المتوفى يؤدى من تركته لا يمنع ان الحقوق التانية تؤدى من ايه، من تركته. وقول القائل البيع ينقل الملكية لا ينفي نقل الملكية بغير وسيلة تانية غير الايه، غير البيع. واتفق الاصوليون على الاحتجاج بمفهوم الوصف والشرط والغاية والعدد. يبقى ايه مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة قلنا خمس ايه، خمس انواع. استثنى الجمهور مفهوم اللقب، فقال مفهوم المخالفة ليس ايه، ليس حجة. لا، مفهوم اللقب لا يدل على ثبوت ضد حكم المنطوق للايه، للمسكوت عنه. اما الانواع الاربعة مفهوم الوصف والشرط والغاية والعدد فهذا حجة في غير النصوص الشرعية، حجة في غير الايه، النصوص الشرعية. باتفاق اتفق العلماء على الاحتجاج بمفهوم الوصف والشرط والغاية العدد في غير النصوص الشرعية، اي في عقود الناس وتصرفاتهم واقوالهم وعبارات المؤلفين والفقهاء. فمثلا اذا قال الواقف وقفت داري من بعدي على طلبة العلم في بغداد، دل كلامه هذا على ايه، ان طلبة العلم من غير اهل بغداد مش داخلين في الايه، في الوقف، مش داخلين في الايه، في الوقف. واذا قال الموص اوصيت بثلث مالي لاقاربي الفقراء، كان اقاربه غير الفقراء مش ايه، مش داخلين في الوصي. قال والسبب في حجية مفهوم المخالفة في اقوال الناس هو ان عرف الناس واصطلاحهم في الفهم والتعبير على هذا الوجه، فإذا لم يعمل بمفهوم مخالفة كان في هذا إهدار لعقودهم وإرادتهم، وهذا لا يجوز. يبقى اتفقوا على اعتبار الاحتجاج بمفهوم المخالفة في مفهوم الوصف والشرط والغاية والعدد في ايه، في غير النصوص الشرعية. طب النصوص الشرعية، قال اختلف الأصوليون في الاحتجاج بهذه المفاهيم الأربعة، مفهوم الوصف والشرط والغاية والعدد، في النصوص الشرعية خاصة. فذهب الجمهور إلى الاحتجاج بها، وذهب الأحناف إلى عدم الاحتجاج بها. قال وعلى هذا إذا ورد النص الشرعي دالا على حكم في واقعة وكان مقيدا بوصف أو شرط أو حد أو حدد بغاية أو عدد، فإنه يدل على نقيض حكمه في الواقعة التي عريت من هذه القيود على رأي الجمهور. وعند الأحناف لا يكون النص حجة إلا على حكم في واقعته التي ذكر فيها بهذه القيود. وأما الواقعة التي انتفت عنها هذه القيود فإن النص لا يدل بمفهومه المخالف على حكمها، وإنما يكون حكمها مسكوتا عنه ويبحث عنه بأي دليل شرعي. فإذا لم يوجد دليل أخذ بدليل استصحاب، وأن الأصل في الأشياء الإيه؟ الإباحة. قال المؤلف بعدما ذكر حجج الطرفين: وقول الجمهور هو ما نميل إليه ميلا خفيفا، إن مفهوم مخالفة حجة في النصوص الشرعية كما ذهب إليه الجمهور، فإن مفهوم مخالفة المقيد بوصف أو غاية أو شرط أو عدد يثبت حكم ضد حكم المنطوق للمسكوت عنه. قال: وثمرة الخلاف تظهر عند ورود نص مقيد بقيد، فالقائلون بمفهوم مخالفة يثبتون الحكم لمنطوقه بهذا القيد وينفونه حيث ينتفي القيد. أما من لم يأخذ بمفهوم مخالفة فإنه يثبت الحكم لمنطوقه في المحل الذي ورد فيه، ولا يثبت نقيض الحكم حيث ينتفي القيد، وإنما يبحث عن حكمه في ضوء الأدلة الأخرى. وبذلك انتهينا من الفصل الأول في هذا الباب اللي هو في القواعد الأصولية اللغوية، القواعد الأصولية اللغوية. هذا الباب فيه فصلان، الفصل الأول هو الذي انتهينا منه، والفصل الثاني بقى مقاصد الشريعة الإسلامية. مقاصد الشريعة الإسلامية، ما هي مقاصد الشريعة من الشرع من التشريعات؟ وطبعا كلنا عارفين ان الشريعة جت عشان تحقق المصالح وتدفع المضار او المفاسد. دي الخلاصة، ادي معنى مقاصد الشريعة. الشريعة ما جات الا لتحقيق المصالح وضرء وضرء المفاسد. قال المؤلف: معرفة مقاصد الشريعة امر ضروري لفهم النصوص الشرعية على الوجه الصحيح، والاستنباط الأحكام من أدلتها على وجه مقبول. فلا يكفي أن يعرف المجتهد وجوه دلالات الألفاظ على المعاني، بل لابد له من معرفة أسرار التشريع والأغراض العامة التي قصدها الشارع من تشريعه الأحكام المختلفة، حتى يستطيع أن يفهم النصوص ويفسرها تفسيرا سليما، ويستنبط الأحكام في ضوء هذه المقاصد العامة. يبقى ما يكفيش بس للمجتهد أن يعرف أن اللفظ ده بيدل على كذا، دلالات الألفاظ على معناها كما سبق في الفصل السابق، قال لا، لازم مع كده تبقى عارف مقاصد الشريعة كمان، لك غاية، هذا التشريع له غاية، يبقى أنت لازم تسعى إلى تحقيق هذه الغاية. قال: وقد ثبت بالاستقراء وتتبع الأحكام المختلفة في الشريعة أن القصد الأصلي لها هو تحقيق مصالح العباد وحفظ هذه المصالح ودفع الضرر عنهم. تحقيق المصلحة وحفظها، تحقيق المصلحة وحفظها ودفع الضرر عن العباد. إلا أن هذه المصالح ليست هي ما يراه الإنسان مصلحة له ونفعا حسب هواه، وإنما المصلحة ما كانت مصلحة في ميزان الشرع لا في ميزان الأهواء والشهواء. فقد قال قوم: إنما البيع مثل مثل الربا، فشافوا مصلحتهم في فالربا. فالشريعة جاءت بتحقيق المصالح وحفظها ودفع المضار والمفاس، بس المصلحة هي ما كانت مصلحة في نظر الشارع وليست حسب هوى الناس وأمزلتهم. فالإنسان قد يرى مدفوعا بهواه النافع ضارا، والضار نافعا، متأثرا بشهواته النفسية وتطلعه واستشرافه إلى النفع العاجل اليسير دون التفات إلى الضرر الآجل الجسير. فقد يرى أن من النفع له أكل مال الناس بالباطل بالأساليب الخفية الملتوية، أو باحتكار أقواتهم، أو بأخذ الربا ليزيد ماله بهذا الطريق المحرم الخبيث. قد يرى أن مصلحته في القعود عن الجهاد، لو راح يجاهد حيموت، هو عايز يعيش. وينسى هذا الإنسان أن هذه المنافع صورية لا حقيقية، إذ هي في جوهرها ضرر محض في العاجل والآجل. من أجل هذا كله كان لابد من بيان مقاصد الشريعة العامة ليكون المكلف على علم بها، فيعرف ما يأخذ وما يذر، ويزن بها مصالحه وأضراره. ومقصد الشريعة كما قلنا هو تحقيق مصالح العباد بالإيجاد أو لها أولا ثم بحفظها ثانية. يعني الشريعة جاءت توجد المصلحة وبين تحفظها، وهذه المصالح هي حسب الاستقراء ثلاثة أنواع. مصالح الناس تنقسم ثلاث أقسام: الضروريات والحاجيات والتحسينيات. مصالح الناس تنقسم إلى الضروريات والحاجيات والتحسينيات، ولكل نوع منها مكملات كما أنها ليست في الأهمية على مرتبة واحد. ما هي الضروريات وما هي الحاجيات وما هي التحسينيات؟ ما معنى الضرورة؟ قال: الضروريات يقصد بها المصالح التي تتوقف عليها حياة الناس وقيام المجتمع واستقراره، بحيث إذا فاتت اختل نظام الحياة وساد الناس هرج ومرج، وعمت أمورهم الفوضى والاضطراب، ولحقهم الشقاء في الدنيا والعذاب في الآخرة. دي اسمها الايه؟ الضروريات. الضروريات هي المصالح التي تتوقف عليها حياة الايه؟ حياة الناس. إذا لم توجد هذه الضروريات عمت الفوضى والاضطراب وأصاب الناس الشقاء والبؤس. طيب ما هي هذه الضروريات التي لا تقوم الحياة إلا بها؟ قال: الضروريات خمس. ودي كلمة مشهورة عند الضروريات الخمس. إيش هي الضروريات الخمس؟ الدين والنفس والعقل والنسل والمال. دي اسمها الضروريات الايه؟ الخمس. يجب انك انت تحفظها زي اركان الاسلام الخمسه كده. الضروريات الخمس اللي جت الشريعه تحققها، ما هي؟ الدين والنفس والعقل والنسل والماء. وهذه المصالح راعتها الشرائع جميعا، كل الشرائع راعت هذه المصالح الخمس، وان اختلفت في طرق رعايتها والمحافظه عليها. والشريعة الإسلامية وهي خاتمة الشرائع راعتها على أتم وجوه الرعاية، فشرعت الأحكام لإيجادها أولا، وشرعت الأحكام للمحافظة عليها ثانيا. فالدين شرع لإيجاده الإيمان بأركانه، وأركانه هي الشهادتان ولوازمهما والعقائد الأخرى كالإيمان بالبعث والحساب وأصول العبادات كالصلاة والصيام والحج والزكاة. فبهذه الأمور يوجد الدين، وتستقيم أمور الناس وأحوالهم، ويقوم المجتمع على أساس قوي متين. طيب كيف نحافظ على الدين؟ شرع الإسلام للمحافظة على الدين الدعوة. قال: ادعو إلى سبيل ربك، الدعوة إلى الدين. وشرع رد الاعتداء، اعتداء المعتدين على الدين. وشرع وجوب الجهاد ضد من يريد إبطال الدين ومحو معالمه. وشرع عقوبة من يرتد عن دينه، من بدل دينه فاقتلوه. ومنع من يشكك الناس في عقيدتهم، ومنع الإفتاء بالباطل أو بتحريف الأحكام ونحو ذلك. يبقى إذن الدين الشريعة شرعت ما يجده، وشرعت ما إيه؟ ما يحفظ. الضرورة الثانية هي النفس. وخلي بالك، قدم الدين على الإيه؟ على النفس، لأن الدين أهم من الإيه؟ من النفس. النفس بلا دين لا قيمة لها، والنفس شرع لإيجادها الزواج. أمر الله بالإيه؟ بالنكاح من أجل النسل، وشرع لحفظها وجوب تناول ما بها قوامها من طعام وشراب، ومعاقبة من يعتدي عليها، وتحريم تعريضها للهلكة، زي ما شرحنا في سورة البقرة في آية المحرمات، وعرفنا متى يكون الأكل إيه؟ واجبا. قلنا الأكل قد يكون واجبا، وقد يكون مستحبا، وقد يكون إيه؟ مباحا. عرفنا أن الأكل يكون واجب ولو من الحرام إذا خاف الإنسان على نفسه الإيه؟ الهلاك. العقل وهبه الله للناس في فهم فهم في أصله سواء. العقل وهبه الله للناس فهم في أصله سواء، وشرع لحفظه تحريم ما يفسده من كل مسكر، وعقوبة من يتناول مسكرات المخدرات التي تعتدي على العقل. الناس شرع لإيجاده الزواج الشرعي، وشرع لحفظ وعدم اختلاط تحريم الزنا وعقوبة الزناة وتحريم القذف ومعاقبة القاذفين وتحريم الإجهاض ومنع الحمل إلا للضرورة. المال شرع لإيجاد إباحة المعاملات المختلفة ووجوب السعي طلبا للرزق، وشرع المحافظة عليه تحريم السرقة وحد السارق وتحريم إتلاف مال الغير وتضمين ما يتلفه والحجر على السفيه والمجنون. دي اسمها الضروريات الايه الخمس، ما شرع لإيجادها وما شرع لايه لحفظه. أما الحاجيات فهي الأمور التي يحتاج إليها الناس لرفع الحرج والمشقة عنهم، وإذا فاتت لا يختل نظام الحياة، ولكن يلحق الناس المشقة والعنت والضيق. يبقى الضروريات لا تستقيم الحياة بإيه؟ بدونها. الضروريات لا تستقيم الحياة بدونها. الحاجيات الحياة تستقيم بس تبقى إيه؟ عسرة، تبقى عسرة فيها حرج وفيها مشقة. والحاجيات كلها ترجع إلى رفع الحرج عن الناس، وقد جاءت الشريعة بالأحكام المختلفة لتحقيق هذا الغرض. ففي العبادات شرعت الرخص دفعا للحرج، ربنا قال وما جعل عليكم في الدين من إيه؟ من حرج. أيوة. فالصيام للمريض والمسافر يوقعهما في الإيه؟ في الحرج، رخص لهما في الإيه؟ في الفطر. المريض مش قادر يقف في الصلاة رخص له أن إيه؟ أن يصلي. التيمم عند فقد الماء، الاتجاه لغير القبلة في السفينة أو في الطيارة، ده كله عشان رفع الإيه؟ الحرج. ده في العبادات. في المعاملات شرعت أنواع المعاملات استثناء من القواعد العامة، زي ما مر معانا السلم أصله جائز ولا مش جائز؟ أصله إيه؟ أصله مش جائز. ليه؟ لأنه بيع معدوم، لأنه بيع إيه؟ معدوم، بس رخص فيه الإيه؟ للحاجة. الاستصناع الأصل فيه إنه بيع معدوم بس رخص فيه الإيه؟ للحاجة. الإيجارات، المزارعة، وشرع الطلاق للخلاص من زوجية لم تعد صالحة. اثنين أزواج كل يوم خناق، كل يوم غضبان، ما بتقعدش عند جوزها قد ما تقعد عن أبوها، يبقى خلاص نفكهم من بعضهم عشان يرتاحوا. في العقوبات شرع قاعدة درء الحدود بالشبهات، درء الحدود بالإيه؟ بالشبهات، والدية على العاقلة في القتل الخطأ تخفيفا عن الإيه؟ عن القاتل. هذا وقد دل على المراعاة الشريعة للمصالح الحاجية، فضلا عن النصوص الجزئية النصوص العامة، منها قوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أما التحسينيات اللي هي بقى بلغة العصر اسمها الايه؟ الكماليات. التحسينيات اللي هي الكماليات بقى، وهي التي تجعل أحوال الناس تجري على مقتضى الآداب العالية والخلق القويم. إذا فاتت لا يختل نظام الحياة ولا يلحق الناس مشقة ولا حرج، ولكن يعني تبقى العملية مش إيه؟ مش حلوة جو. وقد راعت الشريعة أيضا هذه المصالح التحسينية في العبادات والمعاملات والعادات والعقوبات. ففي العبادات شرع ستر العورة ولباس الثياب الجيدة عند دخول المساجد، يا بني آدم خذوا إيه؟ زينتكم عند كل مسجد. وشرع التقرب بالنوافل من الصدقات والصلاة والصيام. في المعاملات شرع الامتناع عن بيع النجاسات وعن الإسراف وعن بيع الإنسان على بيع أخيه. في العادات ندب إلى الأخذ بأداب الأكل والشرب، كالأكل باليمين والأكل من مال الإنسان وترك المآكل الخبيثة والتخلق بالأخلاق الفاضلة. في العقوبات حرم التمثيل بالقتيل قصاصا أو في الحروب، كما حرم قتل النساء أو الأطفال والرهبان في الحرب. قلنا دية إيه؟ مصالح الناس تتمثل في الضروريات والحاجيات والتحسينيات، ولكل منها إيه؟ مكملات. قال مكملات المصالح لكل من الضروريات والحاجيات والتحسينيات مكملات تؤدي إلى تحقيقها وحفظها على أتم الوجوه. ففي الضروريات شرع الأذان والصلاة جماعة تكملة لفريضة الصلاة، شرع وجوب التماثل بين الجاني والمجني عنه لوجوب القصاص حتى يؤدي غرضه من الزجر والرد ويمنع إثارة العدوان والبغضاء. ولما شرع الزواج لإيجاد النفس والنسل شرع الكفاءة بين الزوجين ليكون ذلك أدعى إلى حسن العشرة بين الزوجين ودوام الألفة بينهما، إن يبقى فيه تقارب في الكفاءة، الكفاءة في الحسب، الكفاءة في النسب، الكفاءة في الشهادات، الكفاءة في كذا. دلوقتي البنت مثلا معها بكالوريوس، يجي واحد معها دبلوم يخطبها، كل ما يتكلم يقول انت ناسي نفسك ان انا مؤهل عالي، خد بالك، ما فيش كفاءة. فده كله الدعوة الى الكفاءة من اجل استقرار الحياة. كذلك شرع جواز النظر للمخطوبة، لما تحب تخطب واحدة بصلها الاول، شوفها الاول، انظر اليها، فانه احرى ان يؤدى بينكم. ولما حرم الزنا حفظا للناس حرم كل ما يفضل الزنا من النظرة المحرمة والخلوة المحرمة وسفر المرأة بدون محرم. ولما شرع لحفظ العقل تحريم الخمر ومعاقبة شربها حرم شرب القليل منها وإن لم يسكر سدا للذريعة. وهكذا في الحاجيات، لما شرع أنواع المعاملات الدافعة للحرج على الناس شرع الشروط الجائزة ومنع المحظورة التي تثير النزاع بين الناس. ولما شرع الدية على العاقلة تخفيفا عن القاتل خطأ شرعها منجمة، يعني دية القتل الخطأ على العاقلة مش على القاتل، يعني على العيلة يعني، وبعدين على كم سنة مش دفعة واحدة. وهكذا في التحسينيات، لما ندب إلى التطوع في الصدقات شرع تحري الوسط من المال للإنفاق منه، وجعل الشروع في نوافل العبادات موجبا إلى إكمالها. ما رأيكم في الجملة الأخيرة؟ جعل الشروع في نوافل العبادات موجبا إلى إكمالها. ما رأيكم في هذه العبارة؟ ليست على إطلاقها، إنما هي في الإيه؟ في الحج فقط، وأتم الحج والعمرة لله. لكن في غيرها كما قال عليه الصلاة والسلام الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. طيب، مراتب المصالح في الأهمية. قال والمصالح بأنواعها الثلاثة ليست سواء في الأهمية، فأولها بالرعاية الضروريات، وبعدين الحاجيات، وبعدين التحسينيات. يعني دلوقتي الشاب تجاوز 30 سنة ومش قادر يجهز الشقة بالتحسينيات، نقتصر على على الضروريات، نقتصر على الضروريات. يا عم انت واحد وواحد، اتنين بس، عايزين 4 اوض ليه؟ عايزين 4 اوض ليه؟ يكفي اوضة بمطبخ بحمام. ايوه، انت عايز ثلاجة ليه؟ ده انت راجل يعني لسه على باب الله، يعني ما فيش حدا هتبقى مدخرة. يبقى الجلة حلوة، صينية الجلة بتاع زمان كويس، ونستر الولد والبنت ويعيش. يبقى اختبالك، يبقى الضروريات والحاجيات والتحسينيات. يبقى نقدم الاهم على على المهم، نقدم الاهم على المهم. وعلى هذا فما شرع من احكام للاولى اللي هي الضروريات اهم مما شرع للثانية، وما شرع للثانية اهم مما شرع للثالث. ويترتب على هذا وجوب رعايتها بهذا الترتيب، بمعنى أنه لا يجوز العناية بالحاجيات إذا كانت مراعاتها تخل بالضروريات، ولا يجوز مراعاة التحسينيات إذا كانت تخل بالضروريات والحاجيات، ولا يجوز مراعاة المكملات إذا كانت في مراعاتها إخلال فيما هو أصل. وهكذا ما يترتب على هذه المقاصد من مبادئ وقواعد. يبقى احنا عرفنا مقاصد الشريعة تحقيق المصالح وحفظها ودفع المضار، تحقيق المصالح أولا وحفظها ودفع المضار. ترتب على هذه المقاصد، مقاصد الشريعة، أن العلماء والفقهاء بناء على هذه المقاصد استنبطوا قواعد، منها الضرر يزال. الضرر يزال ليه؟ لأن وما جاء عليكم في الدين من حرج. فإذا في أي ضرر فالضرر يزال. ينبني على هذا المبدأ ويتفرع عنه ثبوت حق الشفعة لمن له هذا الحق، ثبوت حق الشفعة لمن له حق الايه الشفعة. انت جاري لو بعت الغيري يضرني ذلك، يبقى الضرر ايه يزال، فانا اخذ بيتك بالشفعة من اجل الضرر ايه يزال. وجوب الضمان في المتلفات، اذا انت افسدت حاجة تضمنها. خيار الرد بالعيب، اشتريت منك حاجة وبعد ما روحت لقيتها معيبة، يجب ان نرد عليك السلعة وتقبلها. الاخذ باساليب الوقاية الطبية ايام فشو الامراض، لا يرد ممرض على صحيح او العكس. ده الحجر الصحي، حجر الصحة دلوقتي ده شيء الرسول بينه لنا وأرشده إلينا، لا يرد صحيح على مريض أو العكس، ما في حجر صحي في الإسلام. في قاعدة تانية، يدفع الضرر العام بتحمل الضرر الايه الخاص، يدفع الضرر العام بتحمل الضرر الخاص. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من الايه من المدحضين. الجماعة ركبوا في السفينة، الحمل تقيل وما في نص البحر، السفينة كلها هتغرق، يبقى يرموا واحد في الايه في البحر عشان تسلم السفينة من ايه ويسلم الركاب كله، يبقى يدفع الضرر العام بتحمل الضرر الخاص. ومن فروع هذه القاعدة شرع القصاص من القاتل، وقطع يد السارق، وهدم الجدار المائل في الطريق، ومنع الطبيب الجاهل من استعمال ان يشتغل في الطب، والمفتي الماجن، وتسعير البضائع عند الضروره. اذا الاسعار شالت فوقه وكده يجوز للحاكم يتدخل ايه ويحط اسعار. من القواعد ايضا يدفع اشد الضررين بتحمل اخفهما، اللي هي باعتبار بلفظ اخر ارتكاب اخف الايه ارتكاب اخف الضررين. من فروع هذه القاعده تطليق الزوجه للضرر او للعجز عن النفقه او للغيبه. واحد سافر وساب مراته بقى لها 5 سنين، لا بيسال عليها لا بتليفون ولا برساله ولا بيبعت لها فلوس، يبقى ضرها فنطلقها. صحيح لما نطلقوها حنضروه، بس ضرره هو اخف من ايه من الضرر اللاحق بها. منها جواز الصلاة بلا طهارة عند العجز التام عن الطهارة. واحد نايم في السرير عافاك الله، عامل عملية ونايم في السرير ما بيتحركش خالص، لا عارف يتوضا ولا عارف يتيمم، بيصلي بلا وضوء ولا ايه ولا تيمم. منها درء المفاسد مقدم على جلب الايه المصالح، يعني هتعمل مصلحة بس بارتكاب ايه مفسدة، اقول لك لا بلاش الايه المفسدة، بلاش المصلحة اللي هتجيب مفسدة دي. ومنها من فروعها منع المالك من التصرف في ملكه على نحو يضر بالآخرين. واحد عايز يهد بيته وبيت جاره مسنود عليه، لو هد بيته هيقع بيت ايه عايز بيت جاره، نقول له لا خد بالك ما ايه انت خليك ما تهدش دلوقتي، الا ما يبقى جارك قادر على نهد تهدوا انتوا الاثنين ايه سوا. منها تصدير، منع تصدير بعض السلع اذا كان في الناس في حاجه اليها، الرز ايه شال خالص والناس مش لاقيه رز عشان ايه بيصدروه، البصل غلى قوي عشان التصدير، الحكومه تمنع الايه التصدير عشان توفر للناس للشعب القوت. منها الضرورات تبيح المحظورات زي ما قلنا اكل الميت عند الخوف على الايه من الهلاك. منها الضرورات تقدر بايه بقدرها، زي ما قلنا في التفسير الذي لا يجد الا الميت ويخاف الهلاك يقعد ياكل، بس ياكل ايه مش يقعد ربه ويشوي، لا ده ياكل حاجه صغيره كده توصله الى ايه الى اقرب مطعم يلاقي فيه الحلال. منها المشقه تجلب التيسير، ومن فروعها تشريع الرخص التي سبقت في العبادات والمعاملات. ومنها الحرج مرفوع، الحرج مرفوع. ايوه عايزين نعرفه، امراه بكر ام ثيب، هل يجوز للرجال يخشوا في الشهاده دي؟ في حرج عشان الرجال يخشوا يشهدوا المراه بكر ولا ثيب، لا يبقى النساء تقبل شهاده الايه النساء في هذه الحاله. لا يجوز ارتكاب ما يشق على النفس، من فروعها منع القيام طول الليل، والوصال في الصيام، والرهبانيه، والامتناع عن النكاح. ديت ايه قواعد إن بنت على مقاصد الإيه؟ الشريعة. المقاصد الشريعة هو تحقيق المصالح وحفظها ودفع المضار. لما كان هذا هو مقصد الشريعة، استنبط العلماء من هذا المقصد هذه القواعد الأصولية. ليه؟ لأن العمل بهذه القواعد بيحقق الإيه؟ مقصد الشريعة. العمل بهذه القواعد بيحقق مقصد الإيه؟ الشريعة. وإن شاء الله تعالى يكون بقي لنا تقريبا درس إن شاء الله، نرجو الله أن يعيننا عليه، وفي يوم الأربعاء القادم إن شاء الله تعالى، ونكون بفضل الله وتوفيقه انتهينا من دراسة هذا الكتاب الوجيز في أصول الفقه. ونسأل الله لنا ولكم علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.